النبي صلى الله عليه وسلم حج في وجهه، والجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه يسمى شجة، أما إذا كان في بقية البدن فإنه يسمى جرحا. هكذا عند علماء الحديث وهكذا عند علماء السنة. حج صلى الله عليه وسلم في وجهه وسال الدم على وجهه، وكان قريبا منه مالك بن سنان صحابي جليل، فجعل يمص الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم، يمصه بشفتيه لئلا يؤذيه صلى الله عليه وسلم، لئلا يؤذيه الدم. ثم رضي الله عنه يبلعه، فقال له الرسول: ماذا فعلت بالدم يا مالك؟ ظن انه مجه، فقال: يا رسول الله زردته بلعته. هذه الصحابه المحبه الحقيقيه، بعد كل صلاة نهرع إلى القبور يعوذ بالله من البدع. والله ما كانوا الصحابة يعرفون هذا، وهو أغلى عليهم من الرحم كذا، وظلمات بعضها فوق بعض وجهد الناس كالغنم بعضهم بعضا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله. فقال: زردته يا رسول الله، بلعته دم الرسول تحسف به أيام جعل الأرض، بل بلعه. فقال له الرسول: لن تمسك النار، لن تمسك النار. محبة حقيقية، ما هي محبة مزيفة، أكثر العالم محبة مزيفة. وعند الموت يلقى نصيبة، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال له صلى الله عليه وسلم: لن تمسك النار. ما بلعه قدامه، ظن أنه مجى، لكنه بلعه رضي الله عنه حبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدم دلع ذكر الله صلى الله عليه وسلم، قال: لن تمسك النار. ودخلت حلقتي المنخر في وجنتين، هذه وجنة وهذه وجنة. والمنخر يلبسه المحارب على رأسه يقيه شر السيوف. جاء واحد وضربه، ضرب صلى الله عليه وسلم بالسيف مغفره، فدخلت من شدة الضربة دخلت حلقتي المغفر هنا وهنا. كان رجل من الصحابة اسمه أبو قتادة، فجاء فقال: يا رسول الله دعني أخرجهما. بثناياه مخافة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسنانه، فما خرجت الحلقة حتى سقطت ثنيته، سقطت. فقال له أبو بكر الصديق: يا أبا قتادة دعني الثانية. قال: لا، أسألك بحقي عليك أن تترك هذه. فحاول فما خرجت حتى سقط ثنيته الثانية رضي الله عنه، فكان أهتم بسبب إخراجه حلقتي المظهر من وجنتي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الصحيحة، هذه المحبة التي يفعه الله بها يوم القيامة، هذه المحبة الذين يحشرون في زمرته صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي يجون على حوضه صلى الله عليه وسلم. ما هي محبة مزيفة ومشروك بدع وضلالات ومشد. كسرت ربايته من شدة الضربة، كسرت الرباية فبقي أصلها، وجرح شفته السفلى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس في الحديث الصحيح، هذا الحديث متفق عليه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكسرت ربايته، على حجر البخاري. أصح ما يكون بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم رضي الله عن الإمام البخاري. ورفع الله له ذكره أعجمي، ورفع الله له ذكره، وما يقرب من 1200 سنة

90 رجلا. وقال بعضهم ان النبي دفن في البقيع يزيدون على 200 كلهم من نسله. اللهم اطل عمره وكثر ماله وولده. ثم يقول رضي الله عنه وارجو الرابعه ويدخل الجنه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمناها بظاهرها. قال العلماء في شرح هذا الحديث: الكيس الحازم الفطن من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز عاجز شيطان قهره هواه قهره نفسه لما هو بالسوء قهرته الدنيا الحلال محل بيده قهرته سنه عاجز الله عاجز. والعاجز من اتبع نفسه هواه يعني في هذه الحياه ومع ذلك يتمنى الله الامان يتمنى يغفر الله له يتمنى يدخله الجنه سنه عاجز. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعده، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. وانتم يا ذي الحياه اعطاكم الله مشيئه واعطاكم الله اراده واعطاكم الله قدره، هي كلها تبعت لمشيئه الله، ولا بد تسالون عن هذا يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا تزال قدماء ابن ادم. وفي رواية: لا تزول قدماء ابن آدم. في رواية عن حديث آخر: حتى موقوفة بين يدي الله عز وجل من رجليك واقفة بين يدي الله عز وجل حتى تصلح الأرض كل فرج منا صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، ملكا أو مملوكا، رئيسا أو مرؤوسا، حتى يصلح الأرض تحذرون حثاة عراة غرلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدماء ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى ينصرف عن أرضه، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. عمرك فين راح؟ شبابك فين؟ هل عيبك عليك الشيطان أو ركبك كما يركب الحمار وساقك إلى الشهوات؟ عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين دخل عليك؟ من أين أخرجته؟ صاحب وظيفة يأخر ساعة ساعتين وينقص لك 100 ريال، قامت الدنيا وقاعدة، لا بد تحاسب عنها. اتق الله. معاملات الناس عندك؟ قال: يا مستر هذا كذا. ما الذي حدثك هذا؟ والله إنك مسؤول. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين دخل عليكم من خرج، وعن علمه ماذا عمل فيه. أربعة: عن عمره فيما أبلغ، وعن شبابه فيما أفنى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة صحابي الجليل الذي واحفظ الأمة على الإطلاق لأحاديثه صلى الله عليه وسلم، أسلم سنة 7 من الهجرة ومات سنة ومات الرسول سنة 11، فلازم الرسول 4 سنين، وحفظ في 4 سنين 5000 حديث و400 حديث إلا قليل. أحفظ الأمة على الإطلاق أبو هريرة، 5000 حديث حدث عن ظهر قلب، 400 حديث إلا قليل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اختلف علماء الحديث باسم أبي هريرة على نحو من 40 قولا، واصطلح الصحيح من هذه الأربعين أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، كان من فقراء المهاجرين، وكان من أهل الصفة رضي الله عنه. والله ما ينجيكم من عذاب الله إلا الإيمان، والله ثم والله ما ينجيكم من عذاب الله إلا الإيمان. هاولوا هدموا أنفسكم، مردوها على طاعة الله، أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ربما بعض الحاضرين ما صلى فجر إلا بعد طلوع الشمس، مسكين مغلوبا على أمره، لعب الشيطان عليه ونام على رأسه وبال في أذنه وينظر أن يصل معجز مسلم إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثه الرسول، هذا الصحيحين، هذا الحديث الصحيحين قولي الصحيحين، رواه الإمام البخاري الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة ممن كان قبلكم كانوا يتماشون، كان خارج بلاده فأخذ منهم المطر فمالوا إلى غار دخلوا فيه ليستتروا عن المطر، انحدرت على فم الغار صخرة عظيمة، صخرة عظيمة سدت عليهم، فقال بعض الثلاثة لبعض، فقال أحد الثلاثة الآخرين: تعلمون أنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أعمالا عملتموها لله خالصة، اسمعوا أولياء الله. فقال الأول منهم: نتوسلوا إلى الله بالعمل الصالح، فقد نفعهم العمل الصالح في الدنيا قبل الآخرة، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أبوان أم وأب شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما غنمهما، وإنهن هذه الشجرة ذات يوم فلم آتي إلا وقد نام، فحلبت أبوقهما ثم أتيت عند رأسيهما أكره أن أوقبهما والصبية يتباغون عند قدمي، فأكره أن أوصي الصبية قبلهما، فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى برق الفجر، أو قال حتى طلع الفجر، حتى برق الفجر، والقدح على يده الإماء الذي من الحليب على يده: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك تخرج لنا مما نحن فيه، وفي رواية: تخرج لنا فرجة نرى منها السماء، ساحة الصخرة فجعلوا ينظرون إلى السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها على نفسي عذابا، وإنها احتاجت ذات يوم وطلبت مني أن أحضر لها 100 دينار، فسعيت حتى أحضرتها لها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله، تقول له ابنة عمه: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا لحقه، فقمت وتركتها وما عندها، أما خضرت بالله خاف. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك أخرج لنا مما نحن فيه، زاحت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، بالله عليكم كفوا أنفسكم مع هذا الرجل ابنة عمه، يحبها كأحب ما يحب الرجال، ولما احتاجت وعطته مرادة وأراد أن يقع عليها عندها جان الشهوة حببته بالله وغاضب، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. جحيم قدامه. غلبت عليه شهوته ركبته الشيطان قدامه في النار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خافته بالله ما خاف فملك نفسه ولم يقع عليها وترك الفلوس في عنده فيتوسل إلى الله بهذا العمل. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك تخرج لنا مما نحن فيه تجاحد الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث هذا الحديث الصحيحين رواه الإمام البخاري في صحيح على ما قلت. قال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجيرا على فرق أرز بكال فإنه رغب عن أجرته وتركها. امتحن الله هذا التاجر في هذا الفرق يقول فجعلته منمين وصار منه واد من الإبل وواد من البقر يسحب يكثر بدقيقة وصار منه واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم. وفي حديث آخر وواد من الرقيق من العبيد. وإنما أتاه بعد مدة فقال يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي. فقال له اني لا اظلمك فخذ ما تراه من الابل والبقر والغنم وفي روايه الرقيق. قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزابي. ظن انه يستهزئ به فاعطني حقي. يقول فقام وسقى وساقها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. وفي رواية فافرج لنا ما بقي. يقول صلى الله عليه وسلم فبرج الله عنهم وانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون متفق عليه. المال الصالحة تنجي صاحبها بالدنيا قبل الآخرة. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رجل لما خوفته رجع بالله في هيجان شهوته خاف وملك نفسه. ولمن خاف مقام ربه جنته. يقول عمر رضي الله عنه يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بشره الرسول بالجنة ويمشي على الأرض فقتل شهيدا في محرابه صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا. يقول في خطبته يخطب الناس رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتاهبوا على الأرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه نصيحة عمر رضي الله عنه للمسلمين. ويسأل عن عمره فيما أبلاه عن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن أمه ماذا عمل فيه. لا بد من السؤال عن الأربع. كان رجل رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل أعد نفسه لخدمته صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من إحدى بيوته إلا وجده ينتظره. فقال له ذات مرة يا فلان اسأل. أعجبه صلى الله عليه وسلم مداومته وحرصه وقال هذا الرجل أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك قال ولا ترك الحديث لن يأسى شيء من الدنيا يعطيه. فبلعنه صلى الله عليه وسلم مدة شهرين ثلاثة ثم قال له مرة يا فلان سلم قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك قال فلان أدب الناس اسكت ولد ولد اسكت اسكت ولد قال ولد فبلى أنه صلى الله عليه وسلم وتركه. قال له مرة ثانية فلان ثالثة قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أوها ردك قال ولد قال إني على نفسك بكثرة السجود. قال الرجل قال الرسول للرجل إني إذا كنت تريد مرافقتي في الجنة إني على نفسك بكثرة السجود. ففي الحديث القدسي أن القدسي الذي تكلم الله به كما تكلم بالقرآن ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بالنوافل ثم الفرائض فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يصدقه الله عز وجل في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وفي أمره يخلص. يقول الله يا مسلمون يقول الله يا مسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 من رمضان يسجد على الأرض وعلى جبهته وأرنبة أنفه أثر الماء والطين والمسجد تراب لكن القلوب مليئة بالإيمان والآن مدخلة والقلوب خربانة وفاسدة منحرفة فسجدهم عامر وخراب من الهدى. حتى صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما يقول الله عز وجل له في نص القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أول الآيات الذي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كأنه ختم عليها بخاتمه فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام وفيها عشر مسائل. قل تعال قل يا محمد تعال على المواصلة أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا لا تشركوا في عبادة الله أحد وبالوالدين إحسانا نحسنوا إلى الوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق هو شدة الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. متى يحل قتل النفس؟ إذا قتل نفسا قتل هذا الحق زنى وهو محصن قد تزوج لو كان ما معه زوجة يرجم حتى يموت. إذا غير دينه قتله، من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثلاثة أشياء يجعل قتل المسلم حقا، إذا قتل نفسا وطلب أولياء المقتول يقتلوا. الحمد لله نحن في حكومة السعودية تطبق الشريعة والحمد لله. هو العالم هنا وهناك خوف ووجل وفقر بسبب حادوا عن الطريق وحكموا القوانين وتركوا كتاب الله. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من بدل دينه فاقتلوه، إذا زنى وهو محصن رجم حتى يموت، إذا قتل نفسا قتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآية الثانية، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان قريبك أو ابنك أو أبوك، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الأولى لعلكم تعقلون، والآية الثانية لعلكم تذكرون، والآية الثالثة لعلكم تتقون. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما عاشرة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حين تلاها صلى الله عليه وسلم في مسجده خط صلى الله عليه وسلم بالتراب بيده الشريفة، قال هذا صراط الله، خط بإصبعه. لما تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أخبر صلى الله عليه وسلم أن على رأس كل سبيل طريق شيطان يدعو إليه، من لا أجابه انقلبه فيها، قاديانية شاديانية، قل ما شئت من هذه الطرق التي نشوها من اليهود دسوها على المسلمين ولعبوا بهم، صوفية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل من الغزل، يبقى المعنى يمشي غير هون دائرة الطرق فيه نعوذ بالله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل من تفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسر هذا ثاني صلى الله عليه وسلم خط خطا، قال هذا صراط، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال هذه سبل على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه، يدعو الناس إليه، من أجابهم غضبوا فيه، غضبوا في الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، افترقت اليهود على 71 فرقة، فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تزيد على فرق اليهود والنصارى. قالوا من هي يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم نواصل، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم نواصل. وين اليوم؟ المتمسك بدين غريب، غريب بين الناس، بدع وخرافات وطرق وعلماء ضلال، الذي قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يقول الله يا مسلمون أنت بين أربعة أعداء، كل فرد منا بين أربعة أعداء، إن انتصرت عليهم صد من حزب الله، وإن انتصروا عليك صد من حزب الشيطان. ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أحسن منهم، الأنعام أحسن منهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك يقول عز وجل الآية الأخرى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وله صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إبليس إلا فريقا من المؤمنين فما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فيه لكن ربك على كل شيء حفيظ. والله يا مسلم أنت بين أربعة أعداء بين هواك وبين قرينك شيطانك وبين نفسك الأمارة بالسوء وبين الدنيا إن انتصرت عليهم صرت من حزب الله وإن انتصروا عليك صرت من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الله هم الغالبون فأنت تمتحن في اليوم والليلة خمس مرات في الصلاة بالله عليك شوف الشيطان مش يلعب بالشيطان خمس دقائق ما تملك نفسك ولا تقاوم هذه الأربعة إذا كبرت جاء الشيطان بمشاكله وبخيله وبرجله فيوقعك في متاهات من أولادك من زوجتك من إلى آخره يريد أن يقطع الصلة بينك وبين الله هل تقوى تقاوم عشر دقائق حتى تكون من حزب الله أو صلاتك تضرب في وجهك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حافظ على البردين دخل الجنة ما هما البردان العصر والفجر من حافظ عليهما في جماعة دخل الجنة شوف الرسول هذين الوقتين من حافظ على البردين دخل الجنة يعني في الجماعة وبعض الناس ما شاء الله يصلي عند فراشه ثم ينقلب عليه ويرى أنه من عباد الله الصالحين وهذا أحسن من الذي ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس وأحسن من الناس ما يصلي أبدا ولكن الشيطان رعب عليه من حافظ على البردين يعني في جماعة دخل الجنة العصر والفجر كيف صلى الله عليه وسلم خص هذين الوقتين كيف خص صلى الله عليه وسلم طبيب الأبدان والقلوب هذين الوقتين انظروا ما كان اليوم الواحد إذا أكل ثم بعد جاء من التعب وظيفة تدريس قل ما شئت وأكل ما لا إلى الراحة لكن المسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أثر طاعة ربه على هوى نفسه وأما من خاف مقام ربه ونعى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الفجر ما أحسن ما أحسن لهم لأنهم في آخر الليل ما شاء الله وأشياء جن انظروا هل لعبدي من نوافل كملوا فيها الصلاة العرجة والمكسرة وكذا وكذا الواجب على المسلم يتقي الله ويجاه نفسه ويجاه نفسه قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إذا استعنت بالله عانك لكن أخلص العبادة لله والجأ إليه يعينك سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا تدع لنا ذما لا غفرته ولا هما لا فرجته ولا كربا لا نفسته ولا ميتا لا رحمته ولا حقا لا استخرجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفرنا بخير العباده واجعلنا ممن سبقته من شق السماء زياده يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا السماوات والارض اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين